كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعًا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. هذه كلها إن شاء الله الإمام الشافعي من طريق الإمام الشافعي فيه الضعف، لكن من طريق الحاكم الإسناد قالوا أنه صحيح. الحاصل على كل حال الذي يظهر أن من السنة أو قرأ على الجنازة كلاهما بمعنى واحد، فيكون الصحيح من السنة يثبت لنا قراءة الفاتحة. وإن كان حديث إبراهيم بن عثمة أو باللفظ قرأ إبراهيم بن عثمان باللفظ قرأ للجنازة فاتحة الكتاب ضعيف، لكن معناه ثابت في حديث آخر عن ابن عباس بلفظ آخر هو من السنة. كذلك جاءت رواية عند الحاكم أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب. رواية ثالثة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ بفاتحة الكتاب فقال وجهر بها، في رواية الإمام أحمد. كذلك الحاكم بإسناد صحيح قرأ بفاتحة الكتاب وجهر بها فقال إنما فعلت هذا لتعلموا أنها من السنة، لتعلموا أنها من السنة. فدل والله أعلم ما كان لابن عباس أن يدخل في صلاة في الصلاة شيئا لم يكن له توقيف وعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا في الباب عن أم شريك أخرجه ابن ماجه قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنائز بفاتحة الكتاب. وفي إسناده ضعف يسير كما قال الحافظ في التلخيص. وفي الباب عن أم عفيف أن هدية أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب على ميتنا، هذا أيضا ضعيف. وعن أبي أسامة بن سهل بن حنيف السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص له الدعاء، هذا صحيح ثابت. فالضعيف من قبل الحفظ جاءت من عدة رواة، فهو الذي يقولون يقوي بعضها بعضا. وجاء أيضا أن سهل بن حنيف أنه قال السنة، لكن سهل بن حنيف ليس صحابي إنما هو التابعي. وأخرجه عبد الرزاق والنسائي. قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح. قلت وروى النسائي في سننه قال أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد البغلاني الثقة أنه قال حدثنا الليث هو ابن سعد الفهمي ثقة عن ابن شهاب الزهري معروف عن أبي أمامة قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة، هذا أيضا إسناده على شرط الشيخين. فإذا اجتمعت لنا عدة روايات صحيحة في قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وهل يضم معها آية سورة أخرى؟ جاء أيضا هذا عن ابن عباس أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، فقيل له قد صليت وراءك لم يصلي به الآخرون، قال إنما فعلت هذا وجهر أيضا قال لتعلموا أنها سنة. فكل هذه على كل حال تدل على أن فاتحة الكتاب على أصل الصلاة، لا صلاة أي صلاة إلا بفاتحة الكتاب، سواء كانت صلاة الجنازة صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء أي صلاة. نعم على عمومه من السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو قاله الصحابي. إذا قال من السنة فهو من السنة القولية والفعلية والتقريرية كله يكون من السنة. نعم. فإذا يتلخص قراءة أو يعني وجوب قراءة، لا نقول جواز فقط، وجوب، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذه صلاة. ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها أيضا يدل على أنه واجب. نعم. قال هنا قال حدثنا محمد بن بشار وبندار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم وسعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص من الثقات عن طلحة وهو طلحة بن عبد الله بن عوف طلحة بن عبد الرحمن بن عوف نعم وهو ثقة أن ابن عباس الصحابي صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال إنه من السنة أو من تمام السنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم،

هو المطلب صاحب السيرة ثقة أو صدوق لكنه يدلس. أن يزيد بن أبي حبيب هو ثقة فقيه. أن مرثد بن عبد الله اليزني ثقة قال كان مالك بن هبيرة. مالك بن هبيرة هو أبو سعد الصحابي الجليل رضي الله عنه، كان إذا صلى على جنازة فتقال الناس، تقال الناس أي كانوا قليلين عليها، فجزأهم ثلاثة أجزاء، يعني كأنه يجعل ثلاث صفوف، ثلاثة صفوف. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، أوجب أي وجب الله له قبول شفاعتهم وإدخال جنته، والله أعلم. الحديث هذا ضعفوه وليس فيه شيء واضح للتضعيف إلا تدليس محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة، لكن يتقوى بحديث أبي أمامة وغيره. هنا ما أشار إلى حديث أبي أمامة، قال: وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث بهذا اللفظ جاء في حديث أبي أمامة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر، فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا، يعني جعل ثلاثة صفوف، ثلاثة وراءه صلى الله عليه وسلم، ثم اثنين وراءهم، ثم اثنين وراءهم. هذا الحديث في الحقيقة فيه ابن لهيعة وهو ضعيف لاختلاطه، لكنه يقوي الحديث السابق وهو أنه ينبغي ويستحسن أن تجعل صفوف المصلين الجنازة ثلاثة صفوف إن شاء الله. قال أبو عيسى: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن، هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد ومالك بن حبيرة رجلا، رواية هؤلاء أصح، وربما يكون كلاهما صحيح والله أعلم، لكنه يكون سمع أولا بواسطة الرجل ثم يكون حذف، هذا مما أولوه وليس فيه إن شاء الله يكون غرابة. نعم، وقد جاء نظيره في مواضع كثيرة. نعم، أيضا جاءت رواية في الباب عن عائشة أخرجه مسلم والترمذي، ويأتي تخريجه لكنه هو بلفظ آخر وليس ثلاثة الصفوف إنما كثرة المصلين في باب، أي باب صلاة الجنازة. وأم حبيبة وأبي هريرة: من صلى عليه مئة من المسلمين غفر له. كذلك يعني أن أم المؤمنين ميمونة: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شف إلا شفعوا فيه. فسألت أبا المليح عن الأمة قال: أربعون شخصا. هذه الرواية حسنة. فالباب في الحقيقة هنا باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، لكن فيه جزء منه الحديث فيه جعل المصلين ثلاثة صفوف، جاء بإسناد وإسنادين يتقوى بعضهم بعضا أيضا، فيستحب أن يكون هناك ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا. ثلاثة من الظاهر ثلاث صفوف، إذا كان متى إمام وباه اثنان أو اثنان أو اثنان، أو ما هو وراه ثلاثة وراهم اثنان وراهم اثنان، هذا الذي فعله. فعلى كل حال الظاهر من هنا يؤخذ إن شاء الله استحباب تكثير الصفوف أو ثلاثة صفوف قلوا أو كثروا. ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر هو العدني أنه قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب هو السختياني قال: وحدثنا أحمد بن مني وعلي بن حجر يعني السعدي قال: حدثنا إسماعيل إبراهيم ابن إبراهيم وهو الذي يقال له ابن علية إسماعيل بن علية عن أيوب وابن أبي قلابة أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة. رضيع كان لعائشة، ظاهر اللفظ يدل على أن عائشة رضي الله عنها أرضاته، وليس الأمر هكذا، يقول فلان رضيع فلان أي ارتضع ما فلان، يعني إذا كان اثنان ارتضع الامرأة أو من امرأة واحدة فيقولون فلان وفلان رضيعان. نعم. وإن كان الرضيع بمعنى الذي يرتضي من امرأة من امرأة أيضا. وقالوا أنه من الممكن أن يكون هذا النوع، وهو أنه سبحان الله كانت عائشة رضي الله عنها، جاء في الروايات جاء كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخيها أن ترضع من تريد أن تدخل عليها. إيه نعم. فرضيع هنا ليس معناه أنه ارتضى من أخته، إنما هو أخوها من الرضاعة. والحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بيتي فرأى مع عائشة رجلا فقال إنه أخي من الرضاعة، فقال انظرنا من يخواكم، قلنا إنما الرضاعة من المجاعة. ثم لما جاء أخو أبو القعيس فما أرادت أن تدخل على نفسها فقال إنما أنا عمك الأول، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذني له فإنه أمك أخو أبي القعيس. فهنا هي ارتضعت من امرأة قطعا من ابن زوجة زوجة أبي القعيس، وربما يكون أبناؤه رضيع كان لعائشة رضي الله عنها. نعم. هم قالوا أنه ثقة إن شاء الله من الثالثة، ولكن لم يوجد توثيقه إلا من العجل وهو من كبار التابعين فيكون حديثه حسن. نعم. قال هنا فرضين كان لعائشة أن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمون من المسلمين يبلغون أن يكونوا 100 فيشفعوا له إلا شفعوا فيه أي قبلت شفاعتهم فيه. قال علي بن حجر في حديثه 100 فما فوقها. نعم. هذا بمجرد تكثير تكثير المصلين الجنازة. ترون أنه إذا كانت لهذه النية فأخبر الناس أهل الميت الأقارب الذين هم قريبين في المكان أيضا يمكن أن يحضروا إن شاء الله، فهذا النعي لا يكون منهيا عنه، إنما يكون منهيا عنه فيما إذا كان ينتظر وتوخر الجنازة. لكن إذا أعلنوا حتى يكثر الناس في صلاته ما دام الحديث الصحيح جاء فيه ما يعطي معنى أنه كلما كثر الناس فيكون أفضل للميت، فإخبارهم لأن يحضروا إن شاء الله لا يكون منهيا عنه. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه. قد أوقفه على ما؟ على عائشة رضي الله عنها، لكن هذا الموقوف يكون له حكم المرفوع. ما حق ولا استقام لعائشة أن تفتات على الله وعلى الرسول فتقول لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه، لابد أن قالت بعدما تكون سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، وإن كانت لم تسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالموقوف من حكمه المرفوع إذا كان وقف بعضهم. لكن نقول لا، إذا كان الإسناد مختلف والمرفوع له إسناد مختلف فهنا كلاهما صحيح، فحكاية من قول النبي صلى الله عليه وسلم مرة بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرى رواية وحكاية، فالموقوف يقوي المرفوع، فالذين رفعوه ثقة والذين وقفوه ثقة، فكل على حاله صحيح. باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا هناد بن السري أنه قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي ثقة عن موسى بن علي، هكذا بالتصغير ليس علي، موسى بن علي بن رباح عن أبيه علي بن رباح ثقة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم قائم الظهيرة وحين تميل قائم الظهيرة حتى تميل

موضع طلوع الشمس يكون فيه احمرار ويكون يرمي الشعاع فوق، ففي هذه الحالة الظاهر عند طلوع الشمس. أما قبلها ولو كانت كان الأفق مهمرا فيه شفق والله أعلم لا يكون، لكن هي 3 دقائق والله أعلم، ما ندري هل هي منضبطة، لكن النظر هو المعيار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون هو المعيار أيضا في هذا الزمان. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيه إن موتانا، يعني الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، هو قول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة، كأنه أجاز والله. لكن ما دام هذا الحديث بهذا النص موجود فالسعيد بالنص من يقول أنه يتوقف حتى تطلع الشمس وحتى تغرب الشمس، وهو الصحيح خروجا من الخلاف والاحتياط أو أخذا بالاحتياط. نعم. ثم بعد ذلك باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، صلاة على الأطفال، وجاء الكلام العلماء متى يصلى على الطفل. قال حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان البصري ثقة، قال حدثنا إسماعيل ابن سعيد ابن عبيد الله، إسماعيل ابن سعيد ابن عبيد الله ابن حية الثقفي صدوق. نعم. قال حدثنا أبي وهو سعيد بن عبيد الله ابن حية صدوق ربما وهم، عن زياد بن جبير ابن حية ثقة، عن أبيه جبير ابن حية ثقة، عن المغيرة ابن شعبة السحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. الطفل يصلى عليه ما دام خرج طفلا، ولو خرج ميتا، ولو خرج ميتا يعني مرت عليه الشهور التي ينفخ فيها الروح، فقطعا يكون قد نفخ فيه الروح، لكنه في أثناء ذلك يكون قد مات ولو لم يستهل أي لم يرفع الصوت. لكن هناك بعض العلماء قالوا إذا كان عند خروجه من بطن الأم قد استهل ورفع صوته صارخا هو الذي يصلى عليه، والظاهر أنه يصلى عليه ولو لم يثبت حياته بعد خروجه من بطن الأم. نعم. فالراكب خلف والطفل يصلى عليه بعمومه، وأكثر من قالوا أنه إذا كان قد نفخ فيه الروح. وفي أي شهر؟ قالوا بعد 23 مو كذا، يأتي الملك فيكتب شقي أو سعيد، ويكتب أجله ورزقه، ويكتب ويكتب رزقه شقي أو سعيد أيضا أجله، فيكتب فيكون في هذا ينفخ فيه الروح إذا مضى عليه 23 أربعينات يعني 120 يوما كم يكون 4 أشهر. نعم. فإذا ولو خرج ميتا ولم يستهل جاز أن ينفخ لأنه قد جاء فيه روح وهو إنسان ثبت إنسانيته. أما إذا كان قبل هذه المدة ولم ينفخ فيه الروح فقالوا لا يصلى عليه هكذا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. في بطنها أيوة. أما العقيقة لا والله أعلم، إذا كان بقي يا العقيقة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعق عنه يوم سابعه ويمات عنه الأذى، يعني يحلق رأسه ويمات عنه الأذى، فالظاهر إذا لم يعش إلى السابع لا عقيقة منه، لا عقيقة له واجبة. لكن إذا ذبح الإنسان فقالوا أنه يجوز له، لكن عقيقة مؤكدة الذي جاء فيه كل غلام مرتهن بعقيقته هذا المعنى لا يكون إلا إذا عاش إلى 7 أيام، لأن موضع العقيقة في السابع وما بعده. قال باب ما جاء في نعم باب ما جاء في ترك. هنا أشرت إلى أن بعض الناس قالوا لا يصلى عليه. انظروا قال الترمذي ماذا قال؟ قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله ولا عمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل. الاستهلال هو معناه رفع الصوت بالبكاء بعد أن يعلم أنه خلق, وهو قول أحمد وإسحاق. نعم وهو قول أحمد وإسحاق. قال الخطابي في المعالم اختلف الناس في الصلاة على السقط, فروي عن ابن عمر أنه قال يصلى عليه وإن لم يستهل وإن لم يستهل, لكنهم يقيدون أيضاً إذا كان قد مضى عليه ما مدة تنفق فيه فيها الروح. وبه قال ابن سيرين وابن مسيب وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه كل ما نفق فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر سلي عليه. وقال إسحاق إنما الميراث بالاستهلال. نعم الميراث بالاستهلال قد يكون, لكنه إذا كان سقطا وقد مات قبل الوقت وبعد أربعة أشهر فهو الذي الكلام عليه في الجنازة. نعم فالذي يتلخص الله أعلم أنه يصلى عليه إذا مضت عليه 120 يوم أو ثلاث أربعينات التي ينفق فيها الروح. نعم فهو ميت بعد الحياة إذا نفق فيه الروح. الصلاة على الجنازة والميت ما هو كذا, فإذا نفق فيه الروح فيكون ميتا بعد ما ثبتت حياته فيصلى عليه. نعم نعم كله يكون يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا كان مضى عليه نفخ الروح. أما قبل هذا فلا صلاة عليه ولا يغسل ولا يكفن ويلف, لكنه لا يرمى في أي مكان, لا بد أن يدفن لأنه على كل حال جزء من الإنسان. نعم ثم بعد ذلك جاء في نعم جاء حديث باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل. قال حدثنا أبو عمار وهو الحسين ابن حريث المروزي ثقة, قال حدثنا محمد بن وزيد الواسطي الكلائي الواسطي ثقة, عن إسماعيل ابن مسلم المكي كان هذا فقيها إلا أنه قالوا ضعيفا في حفظه, كان ضعيفا في حفظه. أنا بالزبير وهو محمد بن مسلم المكي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. الحديث ضعيف, لو كان صحيحا كان قاضيا في المسألة ولم يكن الاختلاف, لكنه جاء ما يعني يرجح إن شاء الله, والترجيح يكون لمن نفخ فيه الروح أو مضى عليه 120 يوما وقد ثبتت حياته له وصار ميتا فالصلاة تكون على ميت. نعم وهذا الحديث ضعيف لو صح معناه أن الطفل لا يصلى عليه ولا يرث حتى يظهر صوته أو يرفع صوته عند الولادة. نعم قال أبو عيسى هذا حديث اضطرب الناس فيه, فرواه بعضهم أنا بالزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا, وروى أشهس بن سوار وغيره من أبي الزبير عن جابر موقوفا. نعم الذي رأينا مرفوع هنا إسماعيل بن مكي وهو ضعيف, وأشهس بن سوار رواه موقوفا أي من قول وفتوى جابر, لكن أشهس بن سوار ابن سليم أيضا ضعيف. وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباه عن جابر موقوفا, وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. نعم الحديث المرفوع لم يصح, لكن لو صح عن جابر هذا أنه لا يصلى حتى يستهل فهذا رأيه رضي الله عنه ورحمه, ولا يكون هو في حكم المرفوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا, قالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل, وهو قول سفيان الثوري والشافعي.

عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنكروا قالوا الجنازة في المسجد، فدل على أن هذه السنة كانت قد تركت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الذي تربى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف هذا فأنكر. فأكدت هي ليس لم تذكر هناك عذرا مطرا ولا خوفا ولا شيء، فإن شاء الله نعم. والحديث إيش؟ فلا شيء عليه، هذا تفصيله، هذا تفسيره، فلا شيء عليه أي ليس عليه يعني إن شاء الله. وعلى كل حال هذا هو الذي فسره العلماء، ليس عليه حرج، هذا معناه. من الآية التي من فلها وإن إيش؟ لا ليس فلها ما كسبت ولها ما كسبت، في جاء في الخير والشر كليهما، لا هذا غير. فلا شيء له ليس للانتفاع دائما، إنما أنا الضرر أيضا ليس عليه باس، ليس له، قالوا ليس عليه إن شاء الله بزر. وإن كان بعضهم قال ليس له ثواب، ليس يقال هذا ما صحة الحديث. يأتي يمكن الرواية تأتي ولا ما تأتي عندنا؟ طيب الآن شوفوا، نعم هنا الآن الآية التي كنت أريدها وهي وين في سورة الإسراء، وإن أساتم فلها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، فلها يعني فعليها، ما هو كذا؟ فبهذا المعنى قالوا الحديث يأتي بهذا المعنى وهو ثابت إن شاء الله، وهو ثابت نعم، قد ثبته أذن الشيخ الألباني في أو ذكر له طرق في صلاة في كتاب الجنائز في الشرح، إيه هو هذا، هذا هو موجود. قال الثاني الآن أول، اللهم صل على طويل هنا، وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن سهيبا صلى على عمر في المسجد، زاد في رواية ووضعت الجنازة اتجاه المنبر، هذا إذا كان صح فدليل أيضا، وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك حتى في زمن الخليفتين. قلت والحق هو الجواز، يقول الشارع. وأما حديث أبو داود المذكور فأجيب عنه بأجوبة، قال النووي في شرح مسلم الحديث أبو داود الذي جاء فيه مرفوعا من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، فيقول هذا الحديث قال النووي أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به. قال أحمد بن حنبل هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأم وهو ضعيف. الثاني أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ولا حجة لهم حينئذ في ذلك. الثالث لو ثبت الحديث الظاهر ثبت الحديث له طرق، لو ثبت الحديث وثبت أنه قال فلا شيء له لوجب تأويله على أو تأويله بعلى، أي فلا شيء عليه ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء. وقد جاء قوله وقد جاء له بمعنى عليه في قوله تعالى وإن أسأتم فلها. الرابع أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد، لا نظن أنه يقبل هذا التأويل ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنا أبي بكر وعمر، فلا ينبغي أن يقال إنه يكون سببا لنقص الأجر إذا صلي على الجنازة في المسجد. نعم، في الحقيقة هناك أدلة وتعليلات يأتون من عند نفسهم، قالوا إن الجنازة بعد الموت يكون نجسا ولذلك يغسل، طيب غسلناه صار طاهرا، تأويلات على كل حال لا تستقيم في عدم إدخال أو عدم جواز إدخال الجنازة في المسجد. قال باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة. قال حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر، عبد الله بن منير ثقة، سعيد بن عامر وهو الضبعي ثقة، أنا همام. من يكون هذا همام؟ هو همام بن يحيى بن الدينار العوذي ثقة. أنا أبي غالب، وأبو غالب هكذا عرف بكنيته، ونسبته الباهلي من الثقات الحفاظ. قيل أنه كان حناطا وخباطا وخياطا، يعني بعضهم قال أنه تصحيف حناط يعني حنوط الذي يعني يلون البيوت وغيرها، وقيل كان خباطا أي خباط بمعنى كان يخبط بعصاه الشجر ويجمع الأوراق ويبيع ويترزق به خبط. وقيل كان خياطا يعني كان يخيط. بعضهم قال أن هذا حنات وتصحف، وبعضهم قال قد عالج هذه المهن كلها، كان خياطا خباطا حناطا، وليس ببعيد كما يقولون الآن. إيش يقول المتسبب؟ يقولون إيش عملك؟ هو المتسبب. أنا ما كنت أفهم إيش معنى متسبب، لكنه فصل لي واحد منهم قال إذا وجدت اليوم حبهب أشتري وأبيع، غدا إذا وجدت البامية أخذ قومات وأبيع، هذا متسبب. مثل هذا لعله يكون، والله أعلم. على كل حال وهو ثقة أيضا محدث، صليت قال صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة، على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة يعني كنية أنس صلي عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه. قال نعم، فلما فرغ قال احفظوا ولا تنسوا. نعم. قال أبو عيسى حديث أنس هذا حديث حسن، وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا، وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه فقال عن غالب عن أنس، بدل بالغالب جعل غالب وهو غالب القطان، وليس بالصحيح. والصحيح أن أبي غالب. نعم، هذا من أخطاء الأئمة رحمة الله عليهم. همام في الحقيقة همام ابن يحيى ابن دينار العوضي من الثقات، فمن الممكن أن تجعل هذا من أخطاء الثقة، يعني ثقة أخطأ، وأي ثقة لا يخطئ، ولكل جواد كبوة، لكن الخطأ لا يؤخذ ولو كان ثقة، لابد أن يكون خطأه معينا ويكون نبت إذن، هو الباقي يكون صحيح. والصحيح عن أبي غالب، وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام، واختلفوا في اسم أبي غالب هذا، فقال بعضهم أن اسمه نافع ويقال رافع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد وإسحاق أنهم يقومون من الرجل حيال رأسه ومن المرأة حيال بطني أو حيال مؤخرتي كما قالوا هكذا. نعم. السبب كل الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا بس. نعم. ثم قال حدثنا علي بن حجر. نعم، السعدي ثقة أنه قال حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي الإمام، والفضل بن موسى هو السيناني الثقة، عن حسين المعلم حسين بن ذكوان المعلم، عن عبد الله بن بريدة بن حصيب، عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها، فقام وسطها. نعم، وقالوا المراد منها حيال عجيزتها. نعم، لأنها يكون في الغالب هناك ستر أكثر، وأما إذا قام أمام حيال رأسها فقد يكون بروزا في بعض أجزاء الجسم، لعل هذه الحكمة. والشيء الثاني، ولذلك جاء لكن الرواية أذكر أنها ضعيفة، أن فاطمة رضي الله عنها لما جاء موتها أو لما احتضرت قالت غدا يراني الناس، أظن هذا ذكره في حلية الأولياء، غدا وأنا ميتة يراني الناس، يراني الناس عامة، يعني كأنها أشارت بهذا المعنى، فقالت ألا أجعل لنعشك شيئا رأيت بالحبشة، أسماء قالت أو أم أيمن: ألا أجعل لك شيئا؟ يعني رأيتها في الحبشة، فكانت من المهاجرات، فجاءت بجرائد النخل وحنتها وجعلت عليها مثل القبة. وهذا يجعلونه الآن ترون موجود، وهذا قد يكون للستر أفضل. كذلك هناك ناس في الحقيقة عند إدخالها في القبر أيضا يجعلون فوقها سترا، فيكون هذه من الأشياء التي إن شاء الله يجوز. نعم. باب ما جاء، لا بعد ذلك قال: حدثنا علي بن حجر. نعم. باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني قال: حدثنا الليث بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. الرواة كلهم ثقات أثبات ورواة البخاري. قال عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهما أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. نعم. يجمع بين الرجلين من قتل أحد في الثوب الواحد، كيف يجمع؟ الظاهر أولا يدخلون في اللحد بثيابهم، ثم الثاني بجانبه، فكانوا يغطون الاثنين في ثوب واحد، وليس معناه أنهم يلفون في ثوب واحد فحملهما يكون صعبا. نعم. وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا، وهذا هو الثابت في حق الشهيد، إلا إذا تثبتوا أنه كان يجب عليه الغسل فيغسلون. أما إذا لم يعلموا ولو كان جنبا فلا يجب عليهم، إنما يؤخذ هذا المعنى من اسم أو من مما لقب به حنزلة غسيل الملائكة رضي الله عنه، كان عرس أو حديث أحد بعرس فبات معها، ثم سمع هيئة في أحد يعني صوت الجهاد وصوت المجالدة، فقام ولم يغتسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 70,000 ملك يغسلونه ويبتدرون في حمله أو بهذا المعنى. نعم. فإذن إذا كان ثبت أنه جنب والله أعلم فيغسل، أما غيره إذا كان إمكانية عند الموت خرج منه شيء من ذي البطن فهذا لا يلزم إن شاء الله الغسل. نعم. وفي الباب عن أنس بن مالك قال: يا أبو إيسى، حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي سعير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكره عن جابر، وكله إن شاء الله صحيح، فإن الزهري كثير الشيوخ ويكون إن شاء الله روى مرة عن هذا ومرة عن هذا. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم يصلى على الشهيد، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. متى صلى؟ ثبت أنه لم يصلي عند دفنهم أبدا، هذه روايات واضحة جدا، لكنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين من شهادتهم كالمودع لهم كما جاء، فصلى على قتلى أحد، ليس على حمزة فقط بل على قتلى أحد، وهذه الرواية ثابتة، دل على أنه إذا صلوا على الشهيد قبل دفنه جائز إن شاء الله، لكنه لا تجب الصلاة. أما في أموات آخرين إذا تركت الصلاة يأثمون كلهم، لكن في الشهيد إذا تركت لا، لكن إذا صلوا فجاز إن شاء الله. نكتفي بهذا، وصلى الله على خير خلقه محمد. هل يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ حياكم الله. تتبعت هذا الموضوع، ما تجد أنت تتبع الروايات، ما تجد إلا أنه كبر صلى الله عليه وسلم وقرأ الفاتحة، كبر عبد الله بن عباس وقرأ الفاتحة، ما جاء ذكر دعاء الاستفتاح

حديث صحيح. هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد؟ نعم إن شاء الله إذا لم يكن هناك, قالوا أي مسجد لم يكن هناك فيه خوف على عرضها وخوف على نفسها, والظاهر المساجد كلها في زماننا هذا وخاصة في البلد في هذا البلد المبارك إن شاء الله آمن. ولا يقال إن المسجد لا يجوز دخول النساء فيها, الآن الحنفية لا يجوزون الدخول لا للصلاة ولا لغيرها, وهذه من مفرد من منفرداتهم ومن مفرداتهم. نعم. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جزاكم الله خير, وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.